المسألة من أربع. المسألة من كم؟ نقسم الثلث إلى أربع أقسام حق الأم. نعم. يأخذه كل واحد منهم كم؟ واحد ناقص أربعة. طيب. بعدين ننظر فين دحين؟ ننظر إلى الجامعة. ما ننظر إلى المسألة. ننظر إلى الجامعة. نجعل هذه الجامعة هي أولى للميد الثاني. نقول كم أخذ هنا؟ الأم كم أخذت هنا؟ أخذت عشرة. ننظر إلى الجامعة. نجعل الجامعة هذه أولى للميد الثالث. وهكذا. بعدين لو جاء ميت كذلك رابع نجعل الجامعة أولى للمسألة السادسة إلى آخره. نعم. فنقول هنا ننظر أخذت الأم أخذت عشرة من كم؟ من 30. من يأخذها؟ يأخذها الأربعة الإخوة من الأب. كل واحد إذا قسمنا 2 و2 و2. لكن الفرديين علماء الفرد ما يبغوا القسم، يريدون المسألة تكون كبيرة من غير إيه؟ من غير كسر. طيب كيف يسوي دحين؟ ننظر بين الايه؟ بين العشرة وبين مسألتها. كم مسألتها؟ أربعة. مسألتها من أربعة. نجد العشرة والأربعة كل منهما ينقسم على 2. كل منهما ينقسم على كم؟ 2. فنأخذ نصف العشرة 5 نضعها على على على على على على على فوق الأربعة. ونأخذ الأربعة نضعها فوق الايه؟ فوق 30. بينهما توافق. ناخذ احد ناخذ نصف احدهما. عندك كم شوف؟ من كم جعلها؟ من 60 من الجامعة. اي الميتين اخذ النصف. نعم. ايوه. 2 في 30 60. نعم. ايش يساوي؟ 60 مختصر بالطيب. من له شيء؟ 60. من له شيء في الأولى؟ بين الأولى دحين؟ الجامعة. الأولى الجامعة. من له شيء في الأولى؟ العم. العم له 5. 5 في 2 بكم؟ 10. بـ10. هذه الـ10. هذول ما دوم شطب عليهم. هذول الذي مات الزوج مات الأم شطب عليهم. نعم. وكذلك مات الايه؟ 3 في 2. طيب 3 في 2 بـ6. 3 في 2 بـ6. 3 في 2 بـ6. 6 هنا بـ6. بقينا بالأربعة الإخوة. الأربعة إخوة لهم كل واحد من واحد يضرب فيه في 5. واحد في 5 بـ5. بـ5 نجمع نشوف 60 جات 5 مرات بـ20 و6 عندنا بـ5 بكم؟ 30. صاروا كم؟ 50. عندنا 10 هذه 60. المسألة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقسم التركة حقة الأموات الثلاثة كلهم 60 قسما. ونعطي العم اللي وارث اللي الزوجة اللي من المرأة الأولانية نعطي له 10 من 60. هو واحد من كم؟ واحد من ستة. واحد من ستة هو السدس. 10 من 60 هو السدس. نعم. ونعطي لكل واحد من الايه الابناء الميد الثاني كل واحد منهم 6 6 6 6. نعم. طيب والباقي كل واحد منهم ياخذ 5 5. فدحين هنا كيف هي اقرا ايش؟ ثم ماتت العم عن 10 بنين. ثم مات العم عن 10 بنين. ثم مات العم يعني رابع ميت رابع. ثم مات العم. ماذا أمو عن كم؟ 10 بنين. 10 بنين. ماذا ليه العم؟ هذا مات. نكتب هنا مات. نكتب ما مات عن عشرة بنين، قول عشرة بنين، خد عشرة بنين، بنين كان العم كم أخذ أول؟ عشرة، أخذ عشرة، كل واحد منهم يأخذ كم؟ واحد، كل واحد منهم يأخذ واحد، مسألته من عشرة، كل واحد يأخذ إيه؟ عشرة، فصار الستين هي هي الستين، لأنه إذا نظرنا بين العشرة والعشرة هذه بينهما إيه؟ توافق بالعشر، توافق بالإيه؟ بالعشر، عشرة عشرة عشر هذه كم؟ واحد، وعشر هذه كم؟ واحد. فإذا ضربنا واحد واحد في ستين، ستين. نعم، نقول عشرة إن أخذ مقدمات. طيب ستة في عشرة، ستة في واحد، ستة واحد ستة، إلى ستة واحد، ستة ستة ستة، كم هم خمسة؟ خمسة في واحد بخمسة، فهنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة وهنا عشرة، كل واحد كم؟ واحد واحد، نجمع عشرة، وعندنا هنا عشرين، ثلاثين، وهنا عندنا ثلاثين، صاروا ستين، هذه فصار كل جامعة، كل جامعة تكون ايه؟ تكون هي الأولى بالنسبة للميدة الذي بعدها. طيب سيدي بعدين، المسألة الأولى من ستة، للزوج النصف، ثلاثة للأم أثلث سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد. فثلاثة الزوج لا تنقسم على مسألته، لأن مسألته من خمسة عدد رؤوس بنيه، فبينهما تباين. فاضرب المسألة الأولى ستة في الثانية وهي خمسة يحصل ثلاثون، فهذه هي الجامعة الأولى. واجعل هؤلاء بالنسبة للمسألة الثالثة، ثم خذ سهام الأم وهي عشرة وعرضها على مسألته وهي أربعة، تجد بينهما موافقة بالنصف، فاضرب نصف الأربعة اثنين في الثلاثين يصل ستون، ومنها تصح الجامعة الثانية. واجعل هؤلاء بالنسبة لمسألة الرابع وهو العم، فخذ سهامه العشرة واقسمها على مسألته، لكل واحد من أبنائه سهم، فتصح المناسخة الجامعة للمسائل الأربع كلها من ستين. وهذه صورتها. في غيرك؟ لا. بعدين كده. باب ميراث الأنثى المشكل. نعم. في وقت. يقرأ. الأنثى المشكل قسمان، قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا، وقسم له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه آلة من الاثنتين، وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا. ما دام صبيا يعني ما دام قبل البلوغ، وأما إذا بلغ يتضح، إذا بلغ يتضح، إن كان يميل إلى فعل الرجال فهو رجل، وإن كان يميل إلى فعل النساء فهو أنثى. يعني العلماء الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أنزل على رسوله كل شيء، كل شيء، نعم، حتى أن كل شيء موجود في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا نحن نظرنا في القرآن وتفهمناه وتمعنا له، نجد أن القرآن ما خرج عنه كل شيء في القرآن، كل شيء في القرآن، ما فرطنا في القرآن في الكتاب من شيء. لا يعني لو خلق إنسان على غير الخلق المعتادة، خلقه الله بأن خلق له آلتين، آلة النساء وآلة الذكور، آلة النساء وآلة الذكور. وربما سبحانه وتعالى لا يخلق له آلة، لا آلة الرجال ولا آلة النساء، بل يبول من ثقب، يعني يكون محل البول عز وجل من ذا خرق صغير يندر منه الايه؟ يندر منه البول. وهذا يحصل. نعم، اما بمرض او او او او او, أو خلقه الله من قبل ذلك. اخبرني انا واحد من اخواننا احبابنا في الطائف، تذاكرنا في هذه المسألة، رجل شايب من البدو، قال مرة من المرات يقول عندنا ولد صغير يعني البدو هذول ختانهم غير ختان الناس والعياذ بالله. لكن الآن حكومتنا السعودية الحمد لله منعتهم من ذلك، يأتون بالإبن ويسلخون من هنا، شوف من هذا المحال إلى تحت الذكر يسلخونه سلخ، وقليل ما يعيشون. ليه يسلخونه؟ حتى إذا طلعت الجلدة الثانية ما يطلع له شعر. شوف يتردون من الايه، يشردون من العانة، من نبت العانة، لكنه قليل من يعيش. مرة من المرات يعني انهم سلخوا في يوم واحد 3-4-5 انفار ونوضوهم في الارض، جاءت عن صغيرة دخلت عليهم طلعت على هذا على هذا فقعت كروشهم وماتوا بسبب هذا، لانه هذا المحل صار رقيقا وجرح، اي دعست عليهم العنز الصغير ما يقدر يميل ولا شيء، فالعنز جرحتهم فمات بهذا السبب، نسأل الله السلام. مع انهم لم يفعلوا ما امر الشارع. الشارع يقول ايش الشارع؟ الختان هو ان الانسان يقطع ما سد الغلفة. ايش ما سد الغلفة؟ ما سد الحشفة، يعني رأس الذكر، ما سد رأس الذكر حتى يبدو رأس الذكر. فإذا بدا رأس الذكر خلاص، هذا هو الختان المعروف عند الشرع الحكيم. ليه؟ لأن الغلفة التي كانت فوق رأس الذكر تمنع تنقيط باقي البول ما يخرج. فلذلك أمر الشارع والختان واجب، لأن الإنسان إذا بال تحول النقطة الأخرانية، آخر نقطة ما تخرج لو كانت الغلفة موجودة. وكذلك في المرأة، كذلك المرأة الختان واجب. المرأة كيف ختانه؟ ختانه على أنه يؤخذ آخر اجتماع، يعني آخر الطوية تقطع، كما يفعلون أخواننا ليش أهل جاوة، جميع أهل جاوة الله الدروسية وكذا الآخر، يأخذون آخر المرأة، يعني آخر هذا، آخر الشيء هذا الذي مثل هذا يقطعونه، بس هذا المرزاب يقطع، المرزاب هذا يقطع حتى أن النقطة لا تقف في هذا الموضع، لأنه إذا قامت النقطة هذه تقف، لأن مثل الملعقة، لكن إذا شرخت وأخذ رأسها أصبحت إيه؟ مفقوقة مفتوحة، فذلك لا يبقى البول، لا يبقى البول. فبعض الناس الله يخلق لهم آلتين، وفي بعض الناس يخلق لهم ثقبة، حتى أن بعض العرب في الجاهلية، أقول لك على الرجل هذا الثقفي الذي في الطائف، واحد مرة قال إننا ختنا بعض الأولاد في قريته، يقول بعد ذلك العياذ بالله هذا الذي بعض الأولاد، هذا الولد ذكره خرج إلى دخل إلى جوه، شرد إلى جوه، فأصبح البعيد بس موضعه البول كده يخرج، هو الذكر راح إلى جوه، شرد كان عرق دخل إلى جوه، نعم انبغت. يقول بعدين خذلنا كيف هذا الولد يبقى كذا إلى آخره. يقول أراد الله إننا جئنا به إلى الطائف، جئنا به إلى مدينة الطائف، وكان هناك رجل من الطيبين الله يرحمه، رجل من الطيبين، قال لهم جيبوا الولد. وكان هذا الرجل صنعة الحلاقة مزين، وكان يختن على التخدين الشرعي، وكان يختن التخدين الشرعي، نعم. فجاءوا به إليه، فهو يعني فعل اجتهد، صار يفعل هكذا محد الخرق بيده حتى على أنه بدا له الذكر فمطرته، فخرج الذكر بأمر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه لما انقصوا كأن العصب خفي به إلى جوه، فشاهدنا على أنه الإيه، على أن قد يكون له ثقبة، فهذا ما يظهر إلا إذا بلغ هذا. وأما الذي له آلة، فهذا قد يعرف، قد يعرف بلوغه، قد يعرف، قد يعرف على انه ذكر او انه انثى، حتى يقال على انه في زمن الجاهليه، في زمن الجاهليه قبل الشرع، نعم، ولد ولد لبعض رؤساء القبائل، فقالوا كيف نورثه؟ يورثوا ارث ابنه، لانه ما كانوا يورثون البنات في الجاهليه، ما كانوا يورثون البنات ولا يورثون الابن الصغير، مثل ما تقدم عندنا في علم الفرائض، ما يورثون الا من في الجاهليه يقول لا ارث الا لمن حمل السلاح، الجاهليه تقول لا ارث الا لمن يحمل السلاح، والابن الصغير ما يحمل السلاح في ذلك الوقت، ما يورثون، ما يورثونه الا اذا حمل السلاح، والانثى لا يورثونها لانها لا تحمل السلاح، نعم. فهم لما ولد هذا الانثى كان البعد ضاعت بصيرته، بعد ذلك ماذا نفعل فيه؟ بعد ذلك تذاكروا قالوا ان القبيله الفلانيه فيها رجل عراف، فيها رجل راعي معرفه، فقصدوه فجاءوا اليه، فلما جاءوا اليه على عاده العرب دخلوا عليه، فلما دخلوا عليه تلك الليله الاولى ذبح لهم من الغنم، ذبح لهم ذبيحه ضيافه، ضيافه، نعم. بعد ما ضيفهم في الصباح اعلموا قالوا اننا ايش نسالك عن ولد مولود ولا نعلم هل هو ذكر او هو انثى، له آلتان، آلة الانثى وآلة الذكر، ماذا نحكم عليه؟ اهو انثى او هو ذكر؟ الشيخ الله سبحانه وتعالى غطى على قلبه، لم يفهم شيء، لم يفهم شيء، لان الله سبحانه وتعالى هو العلام، هو علام الغيوب وهو الملهم. ثاني ليلة الجماعة باتوا عند الضيوف، فذبح لهم ذبيحة ثانية، عشاهم، نعم. ثالث ليلة كذلك فعل كذلك من الغنم ثلاثة. بعد ذلك ابنته، ابنة الشيخ هذا درع الغنم، قالت يا أبتي الجماعة هذول جوا عندك وضيفتهم الأولى الليلة الأولى والثانية والثالثة وذبحتهم من الغنم، ليه ما رحلوا؟ يعني لأن الضيف ما يبقى، العادة ما يبقى يوم ليلتين يروح لحاله. قال لها إني أنا الذي أبطيتهم، أنا ما جيتهم الجواب ولذلك ما رحلوا. قالت إيش إيش إيش إيش, إيش السؤال؟ قال لها إنهم يقولون إنهم ولد لهم ولد وله آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى. فالبنت ماذا قالت؟ يا أبتي اتبع الحكم الببال، شوف البنت تلي عندها الجواب، اتبع الحكم المبال، من أين يبون احكم لهم به، شوف البنت كيف جواب مسكت، اتبع الحكم المبال، شوف من أي باب، إن بال من مجرى الذكر فهو ذكر، وإن بال من مجرى الأنثى فهو أنثى، اتبع الحكم المبال. قد أنت لا تستحقر، أنت لا تستحقر، لو كنت بلغت السماء في العلم لا تستحقر أبدا، لا تستحقر، لا تستحقر أن صغيرة أبدا، ربما أدمت اليد الإبر، إبرة صغيرة تدم اليد، السيف تقول هذا مو سيف أنا ما أخذ منه، لا، قد هذه الإبرة تدم اليد وقد يكون منها القتل، قد يكون من القتل، ربما يكون ينسب الجرح ويكون من الايه، لا تحتقر ابدا، لا تحتقر، الانسان لا يحتقر، نعم، ربما يكون مع هذا الذي هو ادنى منك في العلم ربما يكون عنده جواب، يكون عنده جواب، نسال الله ان يؤدبنا تاديب، لما قلنا لكم على ان الشيخ ابن العربي المالكي الكبير، هذا الرجل العالم الكبير المحقق من كبار المشايخ رحمه الله تعالى، قيل على انه ركب البحر وكانه يعني ان ركب البحر كان الموت صار يلعب بسفينته، بالسفينه يفعل بها هكذا هكذا الموت، فجاء ابن ادم اذا جاءه العجب، ربما ما يحلم من بني ادم لان ابن ادم محل النقص، سبحان التام الذي لا يعتري نقصان، وسبحان الذي نزه محمد، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، ذاك محمد صلوات الله وسلامه. وإن كان يعني استعد الله سبحانه وتعالى يحفظه من الوقوع في الايه في الخطأ، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الإمام رحمه الله تعالى جاش في نفسه أنه يخاطب البحر، يقول اثبت بحر فأنت بحر وفوقك بحران. الشيخ رحمه الله يخاطب البحر يقول له أنت بحر وفوق بحران، أخذه العجب، مثل ما روي عن سيدنا موسى عليه السلام لما قام ببني إسرائيل قال من أعلم مني؟ قال له ربنا هناك عبدا من عبادنا. لا تقول أنا أعلم أبدا وفوق كل ذي علم، مع أنه سيدنا موسى سيدنا خضر ما يأتي عنده ولا أثر. الخضر مختلف بنبوته، بعضهم يقول على أنه نبي، بعضهم يقول على أنه ولي، بعضهم يقول على أنه رسول، وخلص ثلاث به النقول في أهل العقول، قيل ولي أو نبي أو رسول. وأما سيدنا موسى رسول، ومن الخمسة الرؤساء من أولي العزم، سيدنا محمد وسيدنا عيسى سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح، هذول الخمسة هم رؤساء الأنبياء. لكن أراد الله أن يموت لا تضغى، هناك عبد من عباده، حتى أمروا أن يسافر سيدنا موسى يبغى يشوف هذا العبد الذي هو أعلم منه، واتقى بالخضر مثل ما قص الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، إلى أنه كما راحوا الطريق وغويوا. بعد ذلك قال للخادم حقه يوشع وهو قال له أتينا غدانا، قال له يا شيخ الحوت ندرته، نعم، ووضعته عند المحل الصخر اللي جلسنا فيه، وبعدين الحوت حي من بطن الزنبيل وشق البحر كأنه سرب كأنه حفرة في الأرض. قال له سيد موسى لما قال له هذا، قال له هذا هو المكان الذي أراد الله أن نستمع فيه بإيه بالخضر، فرجع إلى المكان الذي هرب منه لإيه هرب منه السمك. فجاء فإذا هذا الرجل سيدنا الخضر عليه السلام، نعم، فطلب منه سيدنا موسى أن يكون معه إلى آخر ما قص الله سبحانه وتعالى. لكن هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان إذا شاف نفسه بلغ فوق، على أنه فوقك فيه مدام الله يخلق والولادة تلد، ما يمكن فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم علي ما أحد يعني يأخذ الفوز أبدا. ويقول سبحان من له الكبرياء فقط سبحانه وتعالى. فشاهدنا على أن هذه الإبنة جاء عندها الجواب، فقال يا أبدي اتبع الحكم المبال. نعم، هذا إذا كان له آلته. لكن إذا لم يكن له لا آلة ولا شيء، بل له ثقب ممسوح، ما له إلا ثقب يخرج منه البول، هذا الذي ما يتضح إلا حتى يبلغ. كيف يتضح؟ إن كان هو يميل ويظهر من علاماته من أفعاله، يعني مثلا يتكلم مثل النساء، يحب مثل النساء، فهذا يقال يحكمون بأنه بأنه أنثى. وإن كان يميل بين الرجال بأفعاله، يظهر من أفعاله، يعني من كلامه متكسر، لأن المرأة كلامها ممكن مش كلام الرجل، الرجل كلامه شديد إلى آخره. فشاهدنا على أن العلماء والشارع الحكيم جعل لنا هنا علم كيف نقسم التركة لو كان في الايه في الذرية في الورثة خذ ماذا نعمل. وهذا الباب العلماء جعلوه خاصا في الايه بعدين سيدنا الشيخ الشيخ ابن العربي رحمه الله، نعم، لما قال اثبت بحر عندما فوقك بحران يخاطب البحر، انت بحر واحد وانا اللي فوقك يعني بحر بحران، بحر من العلم وبحر من الولاية. نعم. ف من باب التحدث بالنعمة على أن الله جعله من عباد الصالحين، شاهدنا الله سبحانه وتعالى ما تركه، ما تركه، بل ذهب الشيخ جليل يمشي في البحر، وإذا تخرج له من البحر عروسة البحر، يعني مرأة، يعني حوت على صفة بني آدم، حوت على صفة بني آدم. ايش تقول له؟